كان أبو بكر الصديق عنده مسألة الرفق الشديد، فأشوف حتى تصرفي في القراءة برضو إيه خارج على سجيته. وعمر بن الخطاب قال أوقظ الوسنان، النايم يزعجه بحيث أنه يقومه برضو عشان إيه أول ما يسمع القراءة يقوم يصلي، وذلك وأطرد الشيطان. فلما ابن عباس يعني قال له لو شئت فعلنا وفعلنا أي قتلنا هؤلاء، وطبعا هذا محمول على قتل من لم يسلم من هؤلاء السبي، وإلا فلا يحل له أن يقتل من لم يجرم، لأن ظاهر الكلام ابن عباس إن احنا نمسك السبي كلهم ونقتلهم، وهذا لا يحل ولا يجوز أن يقتل رجل أو يعاقب بجريرة غيره للأصل الثابت المعروف في كتاب الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا محمول على قتل لي على قتل الكافر منهم، وحتى قتل الكافر منهم فيه أيضا نفس هذا البحث. فقال له عمر بن الخطاب كذب، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فيبقى يفهم من هذا كأن عمر بن الخطاب فهم أن ابن عباس يريد أن يقتل المسلم منهم، لذلك شدد عليه، لأن أعظم شيء هو الدماء، أعظم شيء هو الدماء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين إن أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي فإذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه التوبة، ضاقت عليه التوبة. فلذلك شدد عمر عليه في الكلام، قال له كذب، لأنه تصور أنه يريد أن إيه أن ينفذ القتل في المسلمين. لذلك قال له بعدما يعني تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم أي لا سبيل لك إلى ذلك. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. وأعظم طبعا المصائب كلها أن يموت مثل عمر ابن الخطاب. ليه؟ لأن كان عمر الخطاب ينصف الناس من نفسه ومن الناس، وكل إنسان منا يحتاج إلى من يحميه، يحتاج إلى من يحميه. أشوف واحد مرة لقي عمر بن الخطاب الأظن الذي قتل زيد بن الخطاب ثم أسلم، يعني كان كافر وأسلم بعد كذا لكن قتل زيد بن الخطاب. فلما رآه عمر قال أغرب عني فإنني لا أحبه. فقال يا أمير المؤمنين أو يمنعني ذلك حقي؟ يعني أنت ما تحبنيش ده يضيع حقي؟ قال له لا، قال فإنما يأسى على الحب النساء، تحبني ما تحبنيش ده حاجة ترجع لك أنت، طالما أن إيه هذا لا يضرني. فانظر إلى ما أشد إنصافا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ابن عبد الله بن عمر لما اشترى ماشية وحب يتاجر بفلوسه، ففي يوم من الأيام عمر بن الخطاب يعني ماشي فوجد إيه ماشية كده لظلظة كده وخينة كده، فقال ماشية من هذه؟ قالوا ماشية عبد الله بن عمر. قال بخن بخن والله عال عمر الخطاب، يعني ابن عمر الخطاب عنده ماشية واخدلك. فناداه فقال ما هذا يا عبد الله؟ قال أمير المؤمنين أبتغي بأموالي كما يبتغي الناس، أشغل فلوس زي خلق الله يعني. قال يا عبد الله بع هذه الأنعام وخذ رأس مالك ورد الباقي في بيت المال. لما تشوف طب إيه المشكلة ابن عمر بن الخطاب يشتغل شغل فلوس؟ قال لك هيبقى في ريبة. يقول لك ابن أمير المؤمنين وهو نفس عمر بن الخطاب قال نفس الكلام، قال بخن بخن أنعام ابن أمير المؤمنين رايح، أنعام ابن أمير المؤمنين جاية، وكل الناس هيبتدي يجاملوا والكلام ده. فخاف عمر، عشان كده لم يستطع مخلوق أن يطعن على عمر أبدا، بخلاف عثمان رضي الله عنه لما ولي عثمان الخلافة قرب أرحامه. وإحنا بنقول أن عثمان بن عفان رضي الله عنه فعل ذلك بحق، مش قرب أقرباؤه وبدأ أن هو كده يخليهم بقى يرتشوا ويأكلوا الحكم والكلام ده، لا، كان عثمان أجل وكان أتقى لله عز وجل من أن يتردى في مثل هذا. لكن للناس قيل بالظنون وقالوا، يعني الناس دائما عندها سوء ظن في الحاكم، دائما عندها سوء ظن في الحاكم، لهذا ينبغي على الحاكم أن يتنزه على طول عشان يصون عرضه، حتى يصون عرضه، لأنه متهم بدون جريمة،

وقال مالك متمع بابن رجاء وشكى واستثار عمر بن الخطاب على خالد ابن الوليد، وقال أبياتا في غاية الجمال والروعة. قال: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك، وقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك؟ فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا، فدعني فهذا كله قبر مالك. يعني كأن لم يمت في الدنيا إلا أخوه، كل القبور اللي في الدنيا دي هي قبر أخيه، فكلما رأى قبرا ذكر مالكا. وذلك لذلك كل ما يدخل على جبانة يدور العيار، ليه؟ يتذكر أخاه. وخذلك فأبيات يعني فيها تفجع وفيها أسى. فأراد عمر بن الخطاب أن يعزل خالدا، فلم يتمكن في حياة أبي بكر الصديق. فلما آلت الخلافة إلى عمر عزله، خلاص كده. حتى قالوا، وهي دي الرواية اللي أنا بقول لك إنها ورد في كتب التواريخ والكلام ده، إنه أرسل الرسول إلى خالد قال له: اشطر ماله نصفين، خذ النص واديله النص. فكان عند خالد نعل فخد فردة واداله فردة، تخذلك. وقال رجل لخالد بعدها: أما تفكر في الخروج؟ يعني عمر عجبك اللي عمله ده، تخرج عليه وتاع. قال: أما وابن الخطاب حي فلا. عشان بقول لك دي عاقبة الإيه؟ عاقبة الإخلاص. كن واحد أعماله لله تبارك وتعالى، ربنا بيجعل له في قلوب العباد ودة، حتى الشدة بتاعته بتكون بتكون مقبولة. رضي الله عن عمر، لذلك مضى حميدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالناس تفجعوا عليه كأنه لم تصبه مصيبة قبل يومئذ، لأن ضياع مثل عمر وموت مثل عمر أكبر مصيبة على الناس، وأكبر مصيبة على الناس أن يفشوا الجور والظلم بحيث أنك تعلم أنك إذا ظلم لن يقتص لك، أكبر مصيبة يصاب بها الإنسان. لهذا تفجع الناس كثيرا على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كما قال ابن عباس: وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة، كما قال عمرو بن ميمون: وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول: لا بأس بمن نفسه، لا ده إن شاء الله سليمة وكويسة وهيقوم بالسلامة والكلام ده. وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ. النبيذ بقى مش زي ما الناس متخيلة الخمر، لا، أصل النبيذ أن تلقى تمرات في ماء عذب فيأخذ الماء من حلاوة التمر، يبقى الماء في حلاوة خفيفة. فهذا هو النبيذ الذي كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له، أي تلقى تمرات في الماء فيحلو هذا الماء فيشربه. وكذلك كان عمر بن الخطاب، وكان هذا هو أحب الشراب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليه؟ لأنه كان أحب الشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ زي أنس بن مالك كان يحب الدباء، الدباء اللي هو القرع، ها؟ كوسة دي كبيرة بس إيه؟ حجم البطيخ ده، واخد بالك؟ ويتقطع حتت كبيرة كده وتتسلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، وكان يتبع الحب بتاع الدباء يأكله. فكان أنس بن مالك أيضا يحب الدباء، وقال: ما زلت أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. ليه؟ لأن لا أرى أنه يتتبع الحب فبيحبه، ودي طبيعة أي محب، أي محب الحاجة اللي بيحبها تلاقيك بتلقائية بتحبها برضه، الحاجة اللي هو بيكرهها تلاقيك أيضا بتلقائية بتكرهها. وهذا بيظهر في أدنى التصرفات، يعني في مسند أبي يعلى سند صحيح على شرط الشيخين، قيل لأنس بن مالك، واللي بيروي الواقع دي قتادة بن دعام السدوسي، قال: كنا جلوسا عند أنس فقال له رجل: صف لنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: شعره كان كشعر قتادة. واخبرك فبكى قتادة من الفرح، لمجرد أنه شعره زي شعر النبي عليه الصلاة والسلام، واخبرك. وهذا يدل عليه على شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، واخبرك. فكان عمر بن الخطاب لما حتى سأله الطبيب أي الشراب أحب إليه، قال: النبيذ. قالوا: هاتوا نبيذ يشرب، عشان يشوف النبيذ سيخرج من جرحه ولا سيخرج من جوفه، عشان يشخص الحال. قال: فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه كأنه تقيأه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه.

لكن مثلا وضع اليد على القيام بعد القيام من الركوع على الصدر ولا تسيبها، يعني إذا كان الخلاف معتبر واخبرت لمشيه، إذا كان غير معتبر ما نمشيهوش. طب غير معتبر إذا كان فين؟ في الأصول. إذا كان في الأصول إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج، واخبرت. فإحنا ما نقدرش نحط إيدينا في إيدين هؤلاء إلا عملين بيكفروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب من أبغض الناس إليهم هم، يعني بخلاف أبو بكر هم يكرهوا عمر أكثر من كراهيتهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب مقطوع له بالجنة. عشان كده الغلام لما دخل قال يا أمير المؤمنين أبشر ببشرى الله لك. إذن هذا ثناء مجمل، فأراد الغلام أن يفصل هذا الثناء ويبين لماذا أنت ممن بشرهم الله. فبدأ يعد بقى، قال من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أرفع الأوسمة على الإطلاق، إن الإنسان يحظى بشرف الصحبة، شرف الصحبة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. شو النهاردة مثلا لو واحد مننا لقي الشيوخ الكبار، لقي الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن محمد صالح، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، مثلا الشيخ حمودي التويجري، هؤلاء العلماء، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني، الثلة المباركة دي، لو أن إنسانا منا تتلمذ لهؤلاء، لما يدخل أي بلد يقول لك ده تلميذ فلان وفلان وفلان وفلان، وبيأخذ مقامه ومكانته من تلمذته لهؤلاء الشيوخ. فكيف إذا كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ليس فيه أحاديث كثيرة في الثناء عليه شخصية. فالبخاري رحمه الله لما أراد أن يذكر فضل معاوية بن أبي سفيان ذكر صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده اللي بيطعنوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحكم عليهم بالفسق. والإمام مالك صرح وقال كلمة هي فعلا تنطبق على هؤلاء، قال إن الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما قدروا، فقالوا له أصحاب سوء. طب لما يكون أصحاب سيئين ووحشين يبقى هو حلو، لما يطلع أصحاب كلهم منافقين يبقى هو كان كويس، فده طعن على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يقدرش يطعن على النبي مباشرة لأن هيكفروه على طول، واخد بالك؟ فما يقدرش يطعنوا على الرسول فيطعنوا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والطعن على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واخد أشكال متعددة. أنت عارف زي إيه؟ زي مسألة حجاب المرأة المسلمة. قاسم أمين لما رجع من أوروبا ما قدرش يجهر باللي نفسه فيه، فعمل كتاب اسمه تحرير المرأة، قال إن إحنا نريد أن نحرر المرأة من الجمود والتخلف طبق تعاليم الإسلام. حلو كده؟ طبق تعاليم الإسلام حلو، أهي برضو إيه؟ سبيبة كده وحاجة غلاف جميل عشان الناس ما تهيكش عليه، قال عايزين نحررها طبق تعاليم الإيه؟ الإسلام. لما وجد ناس أنصار له زي محمد عبده بكل أسف، وزي سعد زغلول، وزي الطائفة اللي هي كانت تحكم البلد آنذاك، جهر هذا الخبيث بما يريده فألف كتابا آخر بعده اسمه المرأة الجديدة. في المرأة الجديدة صرح تصريحا بما يريد، إن المرأة تخلع الحجاب وتفتح الصالونات الأدبية زي ما في باريس، والمرأة تخادن الرجال وتقعد تتكلم معهم، انتوا ليه عاملين الرجل بعبع بالنسبة للمرأة والمرأة بعبع بالنسبة للرجل؟ لا، لابد ان ايه يبقوا ايه في بعض كده سداح مداح عشان كل واحد يدرس نفسية الايه التاني ونبقى جيل بلا عقد. واستغل الوضع السيء للمرأة آنذاك، وكان في نوع من التحجر والجمود عند الآباء، حتى البنت كان يرفض يحفظها القرآن، البنت يرفض يخليها تكتب، واخدلك؟ عشان كده تلاقي مثلا أمهاتنا وجدتنا وجدات جدتنا جاهلة ما عرفوش يكتبوا، يبصموا بس، واخدلك؟ طب ليه ما يكتبوش؟ ليه ما نجيبش امرأة تعلمهم القراءة والكتابة في البيت؟ ليه ما نجيبش واحدة تحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فكان في نوع من التحجر عند الآباء، فاستغلوا هذه الصورة السيئة وجعلوها دليلا على ما يريدون، إن احنا عايزين المرأة تبقى بتكلم إنجليزي وفرنساوي، والمرأة تعامل الرجال وتدخل في مجالات المجتمع. خلاص مشيت المسألة كذلك. أنا يعني بحكي الكلام دوت عشان أبين لك هم بيعملوا إيه، لأن ده جزء من مخطط عام، والصحابة عبارة عن إيه؟ ركن، واخد بالك؟ فحصلت المهزلة بتاعت ميدان الإسماعيلية اللي سموه ميدان التحرير الآن، إن صفية زغلول والنساء خرجوا منتقبات كلهم، وكان الإنجليز لهم ثكنات وخيام في ميدان الإسماعيلية آنذاك، فقال رايحين علشان يحاربوا من الإنجليز. يا ولي يطلع الكلام بأنتم رايحين تحاربوا الإنجليز؟ لا، كانت واحدة شايلة جيركن بنزين معاها، واخد بالك ازاي، وطالعين كلهم منتقبات، قاموا رميين الإنجليز بالحجار، الإنجليز هيدلهم تعظيم سلام، قاموا برضو ضربين عيارين ثلاثة في الإيه في الهوا كده، قاموا متغاظين من الإنجليز وخلعين النقاب وحطين البنزين عليهم وولعين فيه. طب إيه العلاقة دي بدي؟ قصة مش راكبة في الدماغ برضو، واخد بالك ازاي. ورجع النساء سافرات سافلات، خلاص كده، وبدأ الحرب على النقاب من إيه من المسألة دي. المهم إن النساء رجعوا سافرات وحرقوا النقاب، وبدأت الأمة تمشي في هذا الطريق بسبب هؤلاء الرؤوس الذين دعوا إلى أن تخلع المرأة نقابها. طيب تبدأ القصة دي ماشية لمدة إيه؟ من سنة 19 واخدلت لحد النهاردة، لحد سنة إيه؟ لحد سنة مثلا أقول 75، خلاص؟ من 19 75 كم سنة؟ 50 سنة، 55 سنة، مش كده؟ النقاب تقريبا غاب لمدة نصف قرن فقط. هم كانوا فاكرين أن النقاب ده لن يرجع أبدا، فبدأوا يحاربوا الإسلام حرب شعواء سافرة مكشوفة، خلاص؟ فلما فوجئوا بقى أن النقاب رجع تاني، وأن بدأت الأمة تاني النساء يلبسوا النقاب، بدأوا يفكروا يحاربوا الإسلام بطريقة أذكى شوية، ما تبقاش طريقة مكشوفة غبية زي الطريقة اللي كانوا بيحاربوا بيها، لأنهم اكتشفوا أن هذا الغباء الشديد، وأن يطلع بقى هدى شعراوي والأمين السعيد والجماعة دول يتكلموا كلام صريح ضد النقاب وضد الحشمة، وأن المرأة تطلع تتبجح وتقول أنا أول واحدة ولا فخر لبست شرط في الجامعة، واخد بالك، وكنت بلعب باسكت وبتاع، وكان كل الشباب يجوا يتفرجوا علي والكلام ده، واخد بالك، ونشروا هذا الفساد وهذا التردي على أساس أن تبقى قدوة يعني. المهم لما لقوا أن الأمة رجعت مرة أخرى، وأن 50 سنة لا تعتبر شيء في حياة الدعوات، ده عبارة عن غمضة عين، وهذلك بدأوا يحاربوا الإسلام بطريقة أخرى. فدايما كل حاجة دلوقتي أم لبسينها لبس الإسلام، خلاص كده، ما عادتش المسألة سافرة زي زمان. عايزين يعملوا مسلسل عن الصحابة، وهذلك يعملوا مسلسل على أساس أن هم إيه يبينوا الصحابة الجليل فلان الفلان، لكن مين يمثل دور الصحابي الجليل ده؟ واحد خليع رقيع صفيق طول عمره في أحضان العاشقات والغواني في الأفلام والمسلسلات، ومجاي مركب لك ده ويبتدي يتكلم بالفضيلة، الشيطان ويعرف، واخدلك، يبتدي يتكلم ايه بالفضيلة والأخلاق والبتاع والكلام ده، وفي نفس الليلة ممكن تلاقي جايبين له فيلم لهذا الممثل الرقيع اللي بيمثل دور عمر بن عبد العزيز مثلا، ولا بيمثل دور أي صحابي، يجيبوا له في نفس الليلة فيلم ودون جوان كده ومقطع السمكة وديلها والكلام ده، واخدلك. انت كرجل مشاهد الشخصية بتبهت، شخصية عمر بن عبد العزيز بتبهت معاك، ليه؟ لان اللي مثلها مين؟ رقيع. انت تبص تلاقي دايما ايه ذهنك الصورة جايالك الاثنين قبل بعض كده، تقوم شخصية عمر بن عبد العزيز او واحد من الفضاء تقل عنه، يجيب لك الامام الشافعي، يجيب لك الامام مالك، يجيب لك الامام ابن حزم، واخدلك، الناس الافاضل دول، ويبتدي يجيب لك واحد رقيع يمثلهم. تفاكر ديت سهله؟ كتير من الجماهير ما ياخدوش بالهم من المساله دي، ويتصوروا انهم عايزين يعني يوصلوا هذه القيمه للناس، لكن ده طعن على هؤلاء الابرار الاخيار، نحسبهم والله حسيبهم. يبقى اذا هو لما يجي يحاول يقدم لك شخصيه يغلفها لك بلبوس الاسلام، عايزين نعرض الاسلام، عايزين نعرض تراجم علماء الاسلام، ويدخل بقى حاجات يعني مثلا جايب لك ابن حزم والجواري، انا ما شفتش حاجه لكن بيحكولي، والجواري وكلم النساء وبتاع ويقعد مع النساء والكلام ده، ابن حزم ما كانش كده، ابن حزم من يوم ما طلب العلم ما كانش كده، لكن ابن حزم قبل طلب العلم كان ابوه وزير، واخد بالك، والجواري هم اللي ربوا ابن حزم فعلا. ومن العجائب طبعا شخصيه ابن حزم مع تربيه الجواري له، لأن المفروض الجواري لما يربى واحد يطلع خرع، ها؟ لكن ابن حزم ده أسد، يعني قالوا إن لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقاء من قوة لسان ابن حزم، إزاي واحدة ربته جارية يطلع بهذا العنف؟ تاخد بالك؟ من يوم ما ابن حزم التزم وبقى إمامه من سن 26 سنة والكلام ده، القصة ده فيوم يصور لك إن ابن حزم بقى والأدب وكلامه فوق الحمامة واخذلك فيوم يطعن على ابن حزم نفسه. الروايات اللي بيكتبوها النهاردة، القرارات اللي بياخدوها، آخر حاجة حتة الخلع دي. الخلع ده انت فاكر الخلع ده المقصود به انه ما كانش موجود وعايزين يعني يرحموا المرأة؟ لا، الخلع كان موجود. الخلع يا اخوانا ده اللي بنسميه ايه؟ الطلاق على الإبراء. طلاق على الإبراء يعني الست عايزة تتطلق فأقوم أقول لها اكتب انك خدت كل حاجة، انا مش هسيب لك حاجة، تقول خلاص خد كل حاجة وطلق. ده اسمه ايه؟ اسمه الخلع. لكن 90% من قضايا الطلاق الموجودة في المحاكم، ليه العملية طويلة؟ الست مش عايزة تسيب فتفوت، عايزة تاخد كل جهازها، عايزة تاخد كل عفشها، فبالتالي رفع قضية عشان تاخد حاجات. لكن لو الست قالت خد كل حاجة وطلع حيولها في 60 سنة، واخبرك وهيريح نفسه. إذن الخلع كان موجود. إيه بقى معنى إثارة الخلع مرة تانية؟ مش المقصود بقى الخلع، ولا ينبغي أن نخدع ونفضل نناقش بعضنا هل الخلع مشروع ولا غير مشروع، ونسيب القصة الأصلية اللي هم عاملين كده قصة خلع عشان هم عايزين يفككوا البيوت بسرعة، والقضية بترجع إلى اتفاقيات الجاز. تعرف اتفاقيات الجاز اللي نتفق عنها في الدرايد؟ إن العالم كله هيبقى قرية صغيرة ولها قانون تجاري بيحكمها. القانون التجاري ده بيقول لك إن إحنا عايزين طبعا اللي هو النظام العالمي الجديد اللي انتوا اللي بتقرأوا العولمة، واخد بالك ازاي؟ العولمة دي باختصار امريكا هي الحكم، وهي اللي هتسن القوانين اللي تعجبها في العالم، واخد بالك؟ وبدأت بتربطات مع الدول الاخرى وفي مصالح اقتصادية بدأوا يربطوا ويعملوا اتفاقيات. الاتفاقيات دي اللي هينضم لها هياخد المميزات بتاعتها. طب اذا ما دخلناش في اتفاقيات الجاد ايه اللي هيحصل؟ قال لك يبقى لا هناخد منك بضاعة ولا هنديك بضاعة. ده ما ذلك انك هتموتون نهاردة الأجهزة اللي أنا عايزها من الخارج، هيبقى ممنوع لأنك أنت مش عضو في الاتفاقية، خلاص؟ طيب المصانع بتاعت اللي بتنتج دي أنا عايز أبيع بره، قال لك ممنوع، يحصل نوع من الحصار الاقتصادي. طيب أنا هنضم للاتفاقية، قال لا، المسألة مش بسيطة كده، الاتفاقية دي بيتبعها أشياء أخرى إذا ما نفذتهاش مش هنقبلك عضو فيه. زي إيه كده؟ البنية الاجتماعية، إيه الإرهاب اللي عندك ده؟ والتطرف الكلام الفارغ اللي عندكم ده لازم تحدوا من القصة دي. طب نحد منها ازاي؟ نشوف المناهج. دلوقتي احنا بنحاول نسعى لسياسة السلام، ودلوقتي عندكم القرآن بسب اليهود وحطين الآيات دي في المقررات وفي المناهج، يطلع العيال الصغيرين في ابتدائي بيقرأوا آيات سب اليهود يكرهوا اليهود. يبقى معنى انك تكره اليهود واليهود يكرهوك، يبقى احنا مش هنعيش في السلام أبدا. جميع نعمل ايه؟ قال يبقى الآيات اللي بتسب اليهود دي ايه؟ ما تحطهاش على الطلبة في المناهج، خلاها في مصحفك بس، لكن في المناهج ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وما شكل هذه الايه؟ ما شكل هذه الآية، واخد بالك ازاي؟ إذا ما عملتش كده ما ينفعش. وبعدين ايه النساء وايه التخلف اللي عندكم ده؟ ختان والمجازر اللي انتم بتعملوها والكلام ده ما ينفعش الكلام ده. لازم برضو تحترموا المرأة، المرأة لها حرية، ده اعتداء على حرية المرأة. انتوا خدتوا رأيها لما حبيتوا تختنوها؟ قلت لها هنقطع منك حتة لحمة كده، ها؟ خدتوا رأيها؟ لا ما خدتوش رأيها، ده اعتداء عليها. لازم المرأة تبقى حرة في اتخاذ قرارها. عصر العبودية بقى بتاع الرجل ده للمرأة ده انتهى، واخد بالك ازاي؟ بس أنا ما أقدرش، معلش بقى متأسفين مش هنقدر نضمك للاتفاقية لحد ما تطور نفسك. خلاص؟ تبتدي البنية الاجتماعية كلها تتغير علشان يلتحق باتفاقيات الجنة. فتعقد المؤتمرات زي مؤتمر السكان وغيره، واتخذ توصيات مضادة للإسلام، ويستعمل بقى الناس اللي باعوا دينهم علشان يروجوا للمسألة دي، زي ما حصل اتفاقيات كامب ديفيد والسلام ومش السلام. قام طلع برضو الجماعة ايه؟ المدجنين. السلام عيبه ايه؟ إن الله هو السلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام والجنة اسمها دار السلام، وبدأوا ايه؟ شغالين بالكلام، واخد بالك؟ وفي ناس جاهزين عشان ينفذوا الكلام ده، هو واخد بالك؟ مدجنين يعني عشان ينفذوا الكلام. يطلع بقى ناس الختان ليس من الإسلام في شيء، الختان عادة جاهلية، الختان اعتداء على المرأة. من امتى يا صاحبي الختان عادة جاهلية؟ وانتوا في الأزهر من يوم ما الأزهر اتفتح وانتوا بتدرسوا في الفقه، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانان ختان الرجل والمرأة، وانتوا طول عمركم بتقولوا الختان مشروع ومستحب في الكتب اللي انتم مؤلفينها، فجأة كده بقدرة قادر كأن الناس أغبية كلهم لا بيقروا ولا بيسمعوا، تقوم تقول لهم كده فجأة كده الختان عادة جاهلية تيجي ازاي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. واحد يكتب تفسير لنفسه قبل ما يمسك أي منصب رسمي، يجي في سورة الأحزاب يقول لك النقاب على قولين لأهل العلم، قول بالوجوب وقول بالاستحباب، لما يمسك المنصب الرسمي يقول لك النقاب عادة جاهلية. إزاي يا جماعة؟ طيب يا أخي احترم نفسك واعرف إن الناس بيقرأوا كتابك اللي أنت نشره أيام ما كنت أستاذ، إزاي تقلبها كده؟ أنت ممكن تقول أنا تغير اجتهادي، خليك ذكي زي اللص الذكي كده، واخد بالك؟ مش يدخل زي المدب، لا غير، قول أنا تغير اجتهادي، كنت أرى قديما إن النقاب ما بين قولين، ثم بدا لي بالأدلة الفلانية 1، 2، 3 إنه عادة جاهلية، ثم تبقى مبلوعة شوية، لكن ما جيش كده صد رد وقوم حاطط قفل الكلام ده القفل الكلام الثاني، ما ينفعش الكلام ده، واخد بالك؟ لكن ده يدل عليه على قلة حياة، لا يستحي لا من الله ولا من الناس، عرفت ازاي؟ ويطلع ناس متخصصين في المسألة دي، احنا عايزين نزيل الختان نزيل الختان، احنا عايزين نمد سنوات الاختلاط هنمد سنوات الاختلاط، مفيش مشاكل. ليه؟ عشان الواد يفهم البنت، وكانت النتيجة ايه؟ اللي الشيوخ بيحذروا طول عمرهم منه، الزواج العرفي في الجامعات، والأهرام نشر ان في 12,000 طفل ثمرت الزواج العرفي في الجامعات لا يعرفون لهم آباء، واخد بالك؟ والبنت تبقى متجوزة بقالها 4 سنين في سنة 4 كلية، والكلام ده أتاني كثيرا بالذات في القاهرة، في القاهرة البنت متجوزة بقالها 4 سنين وأهلها ما يعرفوش، تطلع من الصبح رايحة الجامعة، لا تروح الشقة المفروشة للواد بأجرها، تقعد مع الواد الساعة 2 وبعدين تقوم راجع البيت، مين الآباء اللي يرضوا الكلام ده؟ لما نيجي نقول أعادوا بناتكم من الجامعة، أعادوا بناتكم من المدارس، افصلوا البنات على البنين، يقعدوا يضحكوا علينا، قول المتخلفين الرجعين، طب ذوق ادي بنتك متجوزه من 4 سنين، واخد بالك؟ يوم ياتي بقى تغيير البنيه الاجتماعيه، بس لما نيجي نغير البنيه الاجتماعيه بجلافه وجليطه هنعمل رد فعل عام، فنغلفها بلبوس فقهي، يوم يقعدوا ينطحوا في بعض في الفقه واحنا نمر من تحت، عرفت ازاي؟ الخلع، ناس يقول لك ازاي تجعل الخلع في يد القاضي؟ الخلع ينبغي ان يكون في يد الزوج، طيب هل يجوز ان يكون في يد القاضي ولا لا؟ نقعد ننطح في بعض، واخد بالك؟ واحنا بننطح في بعض يكون هم ايه؟ عدل وفاتح. طب ما الخلع كان موجود والطلاق على الابراء موجود وعمره ما غاب، الست لو عايزه تتطلق وتمشي وتسيب كل اللي عندها الراجل ولا مع 60 سلام زي ما قلنا، لانه مش ناقص مشاكل، وما فيش حد عايز مشاكل مع واحده ما بيحبهاش وبينهم مشاكل، خلاص؟ طب ايه معنى انكم تثيروا مساله الخلع النهارده؟ ما هو المقصود منها؟ المقصود منها تغيير البنيه الاجتماعيه، جعل مصر والبلاد الاسلاميه زي امريكا. أمريكا الأسرة هناك مفككة، أمريكا من أضعف المجتمعات الموجودة على وجه الأرض، أمريكا لو في 100 راجل يفتحوا البلد دي، وأنا أقول هذا الكلام وأحلف عليه، لو في 100 راجل زي الصحابة كده يفتحوا أمريكا، أمريكا بنيان متهالك لكنهم زي الفتوة اللي عايش على سمعته، واخد بالك؟ ما عندوش حاجة لكن عنده إعلام وعنده دعاية، وممكن يقنعك إن الجامع ده مبني بالدهب، مع ان انت البنا وانت اللي حرق الطوب وانت اللي بنيه، لكن تصل الى قناعه انه ذهب، واخد بالك؟ بلد الاعلام، امريكا بلد الاعلام، فبالاعلام بتاعهم وصلوا العالم الى ان في امكانات عندهم، وهو قاعد بيشرب شاي يدوس على زر الصاروخ يدخل بيتك ومن الشباك الخلفي ومن المنظر، ها يدخل وتقتنع بكده برضه، وتقتنع بكده زي ما كان برضو بعض العسكريين اللي كانوا يقولوا في حرب الخليج ان الطيارة الشبح اللي بيسوق الطيارة ممكن يشوف ماركة الفانيلا اللي انت لابسها اذا كانت جل ولا اذا كانت مستوردة ولا بتاع، واخد بالك؟ وتجد برضو من يقتنع بمثل هذا الايه الكلام، فبلد عايش على الدعاء بتاعته، انما المجتمع جوه مفكك، الاسرة مفككة، الاب بيبقى بيصرخ من الالم في اوضة والبنت مع العشق في الاوضة اللي جنبه، عمرها ما تطل عليه ولا تقول له انت عايز ايه ولا الكلام على الإطلاق، غير موجود، كل إنسان أمة واحدة، أسرة فيها 10 أفراد عبارة عن 10 أسر، واخد بالك إزاي؟ يموت الأب تموت الأم من الألم والولد يدوس عليه ويمشي، لكن إحنا عندنا لا، النهاردة أخرنا في المحاضرة وعلى ما رحت والكلام ده هو رحت على الساعة 12 على الساعة 13 تلاقي مراتك ما تعشتش، منتظرات، واخبرك بعد ما الأولاد ناموا عايزة تأكل معاك، واخبرك وانت نفسك لو حد عايز عليك تقول له معلش بس ايه انا شبعان دلوقتي او هروح اتعشى والكلام ده، ده نوع من الترابط غير موجود. لا هو عايز يفك الترابط ده، عايزين نفكه بسرعة. طب يا جماعة طب كفاية انا المشاكل الموجودة في المحاكم، واحد مطلق واحدة وبينهم مشاكل. قال لك لا، لما كتير من الناس بيعرف ان نهاية الطلاق ودخلنا المحاكم حرست بنقعد نتفاهم، وياما بيوت رجعت تاني لما لقت الحرسة دي وان هيغيبوا بالعشرة 15 سنة في المحاكم، قال لك خلاص ناخدها من نفسي. يا جماعة انتوا زعلانين ليه؟ طب تعالوا نقعد تاني. وياما اسر استقرت وعايشين في ثبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات بسبب ايه؟ ان الطلاق هياخد 5-6 سنين خلاص، ولان السنوات الاولى في الزواج بيحصل نوع من الايه؟ الاضطراب. لا انت واخد على طبعها ولا هي واخد على طبعك، وعلى ما نلتئم مع بعض عايزيننا 6-7 سنين واخد بالك. فقال لك لا، هم بيستبوا مع بعض في الاخر، لكن لما نعمل خلع بقى هي 3 شهور ندي الحكمين حكم من اهلها وحكم من اهله الاثنين ايه يتفاوضوا مع بعض. ما جابوش نتيجة في 3 شهور يبقى الشهر الرابع يدخل القاضي البلدوزر يوم ايه فعصهم الاثنين يفكوهم. يعني المرأة لما تطلب الطلاق يعني بعد 4 شهور تبقى بره البيت، واخد بالك ازاي؟ يبقى الأسرة اتفكت ولا لا؟ اتفكت وبسرعة. لكن يشتغل لك بقى الخلع واختلعت وما اختلعتش والقاضي ومش القاضي، نقعد بقى في المذكرة التفسيرية وتفسير المذكرة التفسيرية وتفسير تفسير المذكرة التفسيرية، يكون هم عملوا اللي هم عايزين. اتعلموا اتعلموا لما وجدوا هذه اليقظة التي دبت إلى أمة المسلمين، وإن اللعب بتاع النقاب ما خدش غير 50 سنة، وطبعا 50 سنة في حياة الأمة ما تسويش حاجة طرفة عين زي ما قلنا، واخد بالك؟ ابتدوا يلعبوا لعب تاني، يدخلوا الإسلام عنصر دائما إن إحنا عايزين الإسلام وإن لا مانع، ويجيب لك الجماعة المدجنين علشان يتكلموا ليل نهار في القصة دي، ويجيب لك حالات إن نشوف واحدة وحالات إحنا لا نجحدها، بنقول إن في مظالم صحيح ناس مظلومين، يجيب لك حالة من واحدة الراجل قالت له خد شعر راسي وطلقني، قال لها لا. طيب خد ملكي وكل حاجة وطلقني، يقول لها لا. فيوم جاي لك الحالة دي، قل لنا يا متعصب انت اللي بتقول ان في مؤامرات، حللي العملية، لو دي اختك ترضاها؟ هقول له لا مرضهاش. طيب نعمل ايه فيها؟ حلهن. فانت تقول له خلاص يدخل ولي الامر يفكها، يقول ولي الامر بقى القاضي. اهياما في حالات وانت مش عارف، فاحنا عاملين المسألة دي عشان الحالات دي، عرفت ازاي؟ ويبتدي يعرضها بالكلام ده، يبقى بان هو كأنه ايه؟ كأنه براء. لكن انا احلف بالله انه كدبر وانه عايز يعمل حاجة، اتعودنا كده. والعلماء يقولون من جرب عليه الكذب اتهم في الصدق، واحنا جربنا الكذب الى اخر مدى. فالنهارده هو لما يصدق مرة في وسط ركام الكذب ده وانا اسيء الظن به، انا معذور شرعا وعرف، خلاص كده. اذن اخوانا الحرب الان ما عادتش حرب سافرة، بقت مستترة، ودايما تاخد اللبوس الاسلامي والفقهي، واخد بالك؟ ويقول لك نحسن الظن وما نحسنش الظن والكلام ده، وفي تغيير كامل للبنية الاجتماعية. وديكم شايفين النهارده بعد قرارة مؤتمر السكان قام جايب لك ايه في اخبار اليوم كم اسبوع كده، مآسي النساء بقى عشان يستصدروا قرار بان المرأة تسافر وحدها بدون اذن الزوج. وانا على يقين ان القصص دي كلها متألفة وكلها متفبركه، ولا مانع تكون في حكايه صحيحه. واحده كانت عايزه تتعالج يا ولداه، عينها وجعاها، مرضاش الرجل الفرعوني المتجبر ده يطلعها بره، اتعمل. فيجي يقول لك طب المراه اللي زي دي تطلع ولا ما تطلعش؟ افتنع من شيء. يقول له لا تطلع، اذ لا ضرر ولا ضرار. يقول انا عايز بقى الحالات اللي زي دي، انا انما اردت ان اسيب القانون عشان الحالات اللي زي دي. واحده كان لها 100,000 قال لها مش هتطلع الا لما نقسمها، وده عرقها وشقاها والكلام ده، هو عايزين يستصدروا. وفي الاخر اخذوا موافقه بقرار ان المراه تسافر رغما عن انف زوجها، خلاص. بعديها قال لك المراه عمده، المراه عمده لها شوارب ولها شنبات، المراه تترشح تبقى عمده، يبقى الراجل بقى ايه المرأة عمدة وتحتها ايه كام شيخ غفر وهدلك وتجرجر أدخن شنع خلاص كده. والمرأة مأزول او واحد بعيد بتاع واحدة متبرجة اخر تسريحة وعايزة تبقى ايه تبقى مأزون شرع خلاص كده ويعملوه. فلما جت مسألة الخلع وهي أخطر 100 مرة لأن معاها 6 قرارات من أخطر القرارات الموجودة أخفها الخلع وفي 6 كمان 5 كمان في غاية الخطورة. وحصل بقى مجادلات والكلام ده عن مسألة الخلع وكان قبلها مباشرة سفر المرأة بدون إذن الزوج فعايزين بقى يمرروا حاجة ويسيبوا حاجة. قام طالع واحد كبير قوي له منصب كبير قوي قال يا جماعة طبعا مسألة إن المرأة تسافر بدون إذن زوجها هذه مسألة غير محتملة. إحنا ناس شرقيين مش مسلمين, إحنا ناس شرقيين صعايدة ودمنا حان, فيش حاجة اسمها أبقى نايم ألاقي المرأة سايبالي ورقة على المخدة أنا رحت هولندا ها ورايح أتفسح وشم هوا وأرجع, الكلام ده مش عندنا إحنا. إحنا ناس إيه ناس شرقيين. وبعدين ده مخالف للشرع ها حتى اللعبه الحلوه دي. احنا بقى سفر المرأة بدون لا احنا مش هنقبل انه مخالف للشرع ونمرر الكل خلاص موافق ماشي. ومضى القانون اعتزال يوم الناس الموجودين بدل ما كان هيتفلع من الغز يبقى نص فلقه بس ليه على اساس ان ايه منعوا القرار ان المرأة تسافر بدون اذن الزوج لان كل الطبقات حتى الناس العوام رفضوا القصه دي ايه تبقى مراته وتطلع تسافر غصب عنها مين اللي يقبل القصه دي ما فيش حد يقبلها بالصد مش حد يقبل احنا بطبعا مش قادرين نهضم. فدي موافقة فتنفس كثير من الناس قعداء لما تلغى ده بس مرروا ده. بعد سنتين يطلع واحد وجه اخر يثير القضية من جديد ومرروه تبقى المسألة مسألة مراحل بدل ما الخلع وسفر المرأة بدون زوج يمروا الاثنين مع بعض واحدة وراها مش مستعجلين على حاجة ويحصل تغيير للبنية الاجتماعية كلها بهذه الايه بهذه المسألة. فاحنا بنقول يا اخواننا لما يجوا النهارده يطعنوا على صحابه النبي عليه الصلاه والسلام مش هيقول لك ابو هريره الكذاب واخد بالك, لكن يجيب لك ابو هريره وراح يسال على اخوه مثلا ابو ذر الغفاري فقامت فتحت مرات ابو ذر الغفاري الباب اهلا يا ابو هريره ما شفناكش من زمان فينك يا ابو هريره اتفضل يا ابو هريره قال لا معلش انا مش هدخل قال طب ما هو ما دخلش اهو لكن كلمه اتفضل يا ابو هريره ام الناس يقول لك شوف مرات ابو ذر ما هي صحابيه برضه مش ممكن الصحابيه تعمل حاجه غلط يبقى اذا اتفضل يا ابو ذر يا ابو هريره قصدي واخد بالك ده مشروع واخد بالك ازاي تطلع مرات ابو ذر ضفرتين وحزام وسط والكلام ده يوم الناس يقول لك ايه هو ده الصحابه ده الصحابه صحيح والناس اللي بيقولوا نقاب الخلق يبقى ده تعصب انت ازاي يجيب لك الشيطان بلحيه قد كده ويجيب لك الصحابه بسكسوكه قد كده واخد بالك يبقى اذا اللي عايز يوصل ايه ان كل واحد لحيته كبيره كده يبقى هو شيطان واخد بالك ازاي وانه شبه الشياطين هو عايز يوصل المعلومه دي لكن اكثر الجماهير ما يعرفوش القصه دي فيقوم يطعنوا على الصحابه بس ايه من باب ايه تعريف الناس بسيره الصحابه فهذا مكر خبيث ينبغي ان نلتفت اليه لان اعظم الناس الصحابه فلما يطعنوا على هؤلاء الصحابه يبقى لم يبقى من الإسلام شيء ليه هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين وأرفع الأوسمة على الإطلاق أن يكون المرء صاحبا لنبي لا سيما لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذا الغلام الشاب هذا الفاقد بدأ بترتيب النياشين والأوسمة التي حازها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقدم في الإسلام ما قد علم. كان إسلام عمر عزا وكان هجرته فتحا والمسلمين تقووا بعمر بن الخطاب وكان حكمه عدلا وفتحا أيضا وأكثر الأمصار مسطرت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وراية الأعداء انتكست في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليه كان عنده رجال وكان صادقا في نفسه فقيض الله عز وجل له بطانة صدق. وللحديث بقية يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للأسئلة يا أخوانا أنا سأجمعها كلها ونجعل الحلقة الأخيرة إجابة عن هذه الأسئلة لكن في يعني أخ ألح في المرة الماضية والمرة دي وفي أكثر من سؤال بخصوص مسألة اللحية كأن الأخ الأول مرة يحضر وعايز يعرف هل اللحية فرض أم لا لأن أنا أقول في المرة الماضية أن اللحية فرض فأقول نعم اللحية فرض باتفاق علماء الإسلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابه، وسفيان الثوري وداود الظاهري وإسحاق بن راهوي وكل العلماء المجتهدين على وجوب إعفاء اللحية وأن حالقها آثم لأنه مرتكب لحرام. واستندوا على أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى، وفي الرواية الأخرى: وخالفوا المجوس. وقال العلماء: إن الأمر إذا لم تحتث به قرينة فإنه يفيد الوجوب. ودائما بنقول في مثل هذه المناسبات: الأوامر على ثلاثة أنحاء، الأوامر ثلاث درجات: أمر من فوق لتحت، وأمر من تحت لفوق، وأمر من الند للند. خلاص، الأمر اللي من فوق لتحت يفيد الوجوب، والأمر اللي من تحت لفوق يفيد التوسل، والأمر اللي من ند للند يفيد الطلب. خلاص، طبيعة الأوامر اللي جاية من فوق تفيد الإلزام. الرئيس بتاعك قال لك اكتب لي التقرير الفلاني، كلمة اكتب لي تفيد وجوب الكتابة، لأنك لو ما كتبتش تعاقب المدير أو الرئيس، يعاقبك إن أنت قصرت في كتابة التقرير. ولله المثل الأعلى، الجهة بتاعتنا اللي فوق الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الله عز وجل بأمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فالأصل في هذه الأوامر أنها تفيد الوجوب. الوجوب تعرفه إيه عند أهل العلم؟ ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، أي لا اختيار لك أن تقول أفعل أو لا أفعل. خلاص، الأمر من تحت لفوق، أنت لما بتدعي ربنا بتستخدم فعل الأمر ولا لا؟ تقول رب اغفر لي، اغفر فعل أمر ولا لا؟ ها، ربي تب علي، تب فعل أمر ولا لا؟ طب أنت بتأمره؟ لا، ما بتأمره، بتتوسل إليه. أنت الجهة اللي تحت وهو الجهة اللي فوق، خلاص كده، يبقى تفيد الإيه؟ تفيد التوسل. لكن لو إحنا أصحاب وأنا طلبت منك طلب، بقول لك إيه؟ روح المشوار الفلاني أو هات لي الحاجة الفلانية، أم لا عشان، خلاص، اللي هو الإيه؟ اللي هو الطلب. خلاص، وعلي بن أبي طالب لخص المسألة دي في قوله: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغنى عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. خلاص، طول ما أنت محتاج أسير، طول ما أنت مستغني أمير، واخد بالك إزاي؟ فعشان كده بنقول الأوامر من على الثلاث أنحاء دي. فربنا سبحانه وتعالى ما يأمرك بأمر، يبقى الأصل أن هذا الأمر على سبيل الحتم والإلزام، مالكش خيار فيه. النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بأمر، يبقى الأصل أنه على سبيل الحتم والإلزام، لا خيار لك فيه، لحد ما تقوم قرينة تدل على أن الأمر ده مش على الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. حنقف، صلوا فعل إيه؟ يفيد أنك لازم تصلي، خلاص كده، لكنه أم قايل إيه؟ لمن شاء. يبقى ده أسقط الوجوب ولا لا؟ طالما أنه خيرك وجعل الخيار لك، يبقى صار الأمر على الإيه؟ على الاستحباب، تعمله أو ما تعملوش، خلاص كده. دي اللي بيسمها العلماء الإيه؟ القرين، القرين الصارف عن الوجوب. لكن افرض ما فيش لمن شاء، يبقى لازم تعمله، لأن هذا فعل أمر لم توجد قرينة تصرف عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر. فنأتي لمسألة اللحى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفو اللحى، أدي أعفو فعل أمر، وما فيش قرينة تصرف هذا الأمر. قرينة زي إيه؟ زي إن واحد يجي حالق دقنه والرسول صلى الله عليه وسلم يشوفه ويقعد معه وما يقولوش حلقت دقنك ليه؟ ليه؟ لأن لو كان حلق اللحية جريمة مثلا أو غلط، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكتش، لأنه لا يسكت على باطل، ولا يسكت على خطأ، ولا يسكت على غلط. معنى أنه يبقى قاعد جنبه وما ينبهوش، يبقى ده يدل على الجواز. فهل هناك أي واقعة بأي سنة إن واحد جاء حلق دقنه والرسول طبطب عليه، ولا قاعد معاه وما نبهوش؟ مفيش. واخد بالك ازاي؟ أو القرينة أن يقول لرجل احلق لحيتك. نقوم نقول إن أعفو اللحية مش على الوجوب، بدليل لو كان على الوجوب ما كانش قال للرجل ده إيه؟ احلق لحيتك. يبقى ده يدل على إن إيه؟ حلق اللحية جائز. هل الكلام ده موجود؟ غير موجود. لا يوجد أي قرينة من القرائن. عشان كده علماء المسلمين الكبار اللي هم المجتهدين الكبار وجماهير أصحابهم أفتوا جميعا بوجوب إعفاء اللحية، بالإضافة لأن اللحية أخوانا هي شعار الإسلام، يعني بقى بالذات بعد اختلاط الأزياء واختلاط الأشكال بيننا وبين أعدائنا. نهاردة البنطلون والقميص ده كل الناس تلبسه، لو واحد حالق لحيته ولابس بنطلون وقميص ماشي في الشارع، أنت تعرف إذا كان مسلم ولا لا؟ ما تعرفش إذا كان مسلم ولا لا، واخد بالك؟ لكن لو واحد مثلا أعفى لحيته وماشي مش محتاج إنك تسأله، ليه؟ لأنه لازق البطاقة الهوية بتاعته، واخد بالك؟ طيب واحد يقول طب إيه يعني تقصدين من ورا الكلام؟ أقول إن للمسلم على المسلم حقوق، أخوك المسلم له حقوق، لما تختلط الأزياء والأشكال ما تعرفش تدي له حقه إلا لما تعرف إنه مسلم، فأنت مش هتوقفه بقى لو عايز تساعده ولا تقول له اديني بطاقتك وعرفني بنفسك والكلام ده، واخد بالك؟ فدي ضيعت هذه النصرة الموجودة وهذا الالتئام، وأنت عارف الأشكال بتدي نوع من الولاء لما اتنين ظباط يقابلوا بعض الرتب تلاقيهم بيحنوا لبعض، واخد بالك ازاي؟ اتنين شيوخ لابسين عمى وقابلوا بعض، واخد بالك؟ تلاقيهم يحنوا لبعض، زي في الغربة كده، انت مثلا مسافر بلاد بره لقيت واحد مصري تقوم تحس انك ايه؟ منجذب اليه، لو طلع من كفر الشيخ تحس انك منجذب اكتر، لو طلع من دسوق تحس انك مجذوب، ها؟ ما هو منجذب ومجذوب وانت عارفين بقى المجاذيب والكلام ده، مش كده؟ تحس بقى انك ايه؟ خلاص يعني ايه؟ في نوع من الالتئام، واذا عرفت انه من نفس الشارع تحس ان في ولاء اكتر، وهكذا. اذا الاشكال هذه بتعطي نوع من الايه؟ نوع من الولاء، انت عارف ازاي؟ وحتى انتوا تعرفوه لما تقابل واحد منتعش السلام عليكم وتسلموا على بعض والكلام ده، واخد بالك؟ مع انك انت ما بتعملش القصه مع كل واحد يقابلك، ليه؟ هو انت بتكفر الكل؟ يقول لك لا ما كفرش حد، بس في نوع من الايه؟ نوع من الولاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ والله لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، افلا ادلكم على شيء اذا فعلتم وتحاببتم افشوا السلام بينكم. طيب ازاي انا افشي السلام بعد هذا الاختلاط اللي اشرنا اليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبداوا اليهود والنصارى بسلام؟ اعملها انا ازاي دي وانا مش عارف اللي هقول له سلام عليكم ده مسلم ولا نصراني، مع ان الحديث ده خطير. ليه؟ لان بيقول لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طب احنا عايزين ندخل الجنه وعايزين نحب بعض، قال عايزين تحبوا بعض صحيح، اقول لك تحبوا بعض ازاي؟ افشوا السلام بينكم، لو حبيتوا بعض لو افشيتوا السلام هتحبوا بعض، ولو حبيتوا بعض هتدخلوا الجنه. هي دي سهله دي؟ لا ما سهله، لان انت لما بتقول واحد السلام عليكم كانما قلت له دمك ومالك معصوم مني، مش هتلاقي مني غد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اغدر الناس الذي يبدي السلام ويقتل. سلام عليكم، سلام عليكم معناه ايه؟ لن ينالك مني أذى، وفجأة يطلع المطوى ويذبح أو يطلع المسدس ويضربه، هذا أغدر الناس على الإطلاق، واخد بالك؟ عشان كده يا أخوانا المسألة مش بسيطة، دي هذه اللحية بتدي نوع من الولاء العام وبتظهر إن هذا الرجل من المسلمين. عشان كده بقية الحقوق زي السلام والتشميط العاطس والنصر والكلام ده كلها بتتبع هذا الموضوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، أختي الكريمة، وختاما تقبلوا تحية إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالتعاون مع دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الشريط التالي من هذه السلسلة. تم الإخراج الصوتي والهندسة الصوتية باستوديو الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة، مهندس الصوت أحمد فرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.